توجد فيه مناسبة بمعنى لا يوجد فيه دفع مفسدة أو جل مصلحة للعباد، ولم يلتفت إليه الشارع لا من قريب ولا من بعيد، مثل السواد والبياض والطول والقصر، هذه أمور ما لم نجد الشارع على لديها يوم أو يعني في حكم الأحكام أبدا، فلذلك لا يعلل بها أجمع العلماء. طبعا الدليل أنه لا يعلل بها الكراهة تتبع كما قلت، يعني شارع معلل بها لم يجد شارع على بها. عندنا قسم ثالث وهو الوصف الشبعي، هذا الوصف يشبه الوصف المناسب من جهة ويشبه الوصف الطردي من جهة، فهو يشبه الوصف على المناسب من حيث أنه التفت إليه الشارع. طبعا الوصف المناسب هو الذي وجدنا مناسبة بينه وبين الحكم من جل منفعة أو دفع مصلحة، وجدنا أو وجدنا هذا، ويلتفت إليه الشارع. ثانيا يلتفت إليه الشارع في كثير من الأمور، يغلب على ظن أنا غلب على ظن العلماء أنه معلل. أما الوصف الشبهي فهو لم يدرك المصلحة التي لأجلها الشارع الحكم فيه، لم يدرك المناسبة، ولكن الشارع قد التفت إليه في بعض الأمور، فهو يعني شابه الوصف المناسب بجهة واحدة وأن الشارع قد التفت إليه. مثل قال بعض العلماء وهم يعني الحنابلة وكثير من العلماء قالوا بأن إزالة النجاسة لا تجوز بالماء، بمعنى النجاسة لا تجوز إلا بالماء، لا تجوز إزالة النجاسة بالماء عاد غير الماء، مثل العصير والخل واللبن والعصير والبلسي وكذا الخل من الأمور، هذا يقول لا تجوز النجاسة من الفرد، لا بد من الماء. هنا لماذا قالوا ذلك؟ قاسوا ذلك على رفع الحدث، قالوا كما أن رفع الحدث لا يجوز بالماء فكذلك إزالة النجاسة من الثوب لا يجوز بالماء. عندنا أربعة كلمة، الأصل رفع الحدث، الفرع رفع الخبث ورفع النجاسة، العلة الجامعة بينهما أن كل منهما لا تصح الصلاة إلا بالتطهير منه، إلا بالتطهير منه، العلة الجامعة بين النجاسة وبين النجاسة والحدث. الحكم كما أنه لا يجوز رفع الحدث إلا بالماء فكذلك لا يجوز رفع النجاسة أو زالة النجاسة إلا بالماء. أين الوصف الشبهي هنا؟ الوصف الشبهي هنا أننا لم ندرك مناسبة بين الماء ورفع النجاسة أو زالة النجاسة، لم ندرك هذا، حيث أن النجاسة قد تجاب بشيء آخر، ولم يخالف أن لا تزل بالماء بعض العلماء أو كثير من العلماء، لكن الشارع التفت إلى إزالة النجاسة بالماء في أمور أخرى، كصحة قراءة القرآن حيث لا يلمس القرآن بشيء نجس، وصحة الطواف. فهنا الشارع قد التفت إلى رفع النجاسة بالماء ولو التفت بعيد، هذا يسمى وصف مشابه أو وصف شبعي، لم يدرك المصلحة أو النفس، لكن رفع الحدث أدركنا المصلحة التي من أجلها جعل حكم أنه لا يرفع الحدث بالماء ودفع المفسد، لأن الحدث لأن الأحداث دقيقة ولا يزال إلا بشيء دقيق ولطيف مثل الماء، لأن الماء يتميز عن غيره من المائعات باللطافة والدقة والرقة وشدة السيلات، هذه الأوصاف قالها العلماء لحكمة الحكم، حكمة كون الحدث لا يرفع إلا بالماء، لأن الماء يتصف بصفات لا توجد بغيره من المائعات، فلذلك خصص ذلك بس. هذا الوصف الشبهي، ثم قلنا بأن الوصف الشبهي يشابه الوصف الطردي من ناحية أخرى، وهو إيه؟ وهو أننا لم ندرك المناسبة فيه، لم ندرك أنه جلب مصلحة أو دفع مصلحة، لذلك حقه العلماء بالوصف، حقه بعض العلماء بالوصف المناسب، لأن الشارع التفت إليه في بعض الأمور، وبعضهم ألحقه بالوصف الطردي وقالوا أنه ليس طريقا لإثبات العلة، لأننا لم ندرك العلة التي ما يدرسها، لم ندرك المناسبة. نعم. يقول السائل إذا كان نقرأ هذا الكل لأنه نخشى أن نعيد في مكان. المثلث التاسع الوصف الشبهي، وهو الوصف الذي تظهر وهو الوصف الذي لم تظهر فيه المناسبة بعد البحث التام عنها ممن هو أهله، ولكن عرف من الشارع الالتفات إليه في بعض الأحكام، ولبيان ذلك لا بد من تقسيم الوصف إلى ثلاثة أقسام. نعم، هذا كما قلت تمهيد لمعرفة الفرق بين الوصف الشبهي والوصف المناسب والوصف الطردي، وبضدها تتبين الأشياء. القسم الأول الوصف المناسب، وهو الوصف الذي ظهرت فيه المناسبة بعد البحث التام، كالإسكار أو القتل العمدي أو القتل العمدي العدوان ونحو ذلك، وهذا يعتبر طريقا من طرق إثبات العلة كما سبق بيانه. هنا الوصف المناسب يجمع العلماء القائلون بالقياس بأنه يعلل به. القسم الثاني الوصف الطردي، وهو الوصف الذي لم تظهر فيه المناسبة ولم يؤلف من الشارع الالتفات إليه في شيء من الأحكام، كالطول والقصر والسواد والبياض كقول القائل. نعم، يعني اجتمع فيه أننا لم نعرف المناسبة، لم نعرف المصلحة التي لأجلها شبهتكم أو دفع المفسدة، لم نعرف ذلك، وأن الشارع لا يلتفت إليه بعد استقراءنا وتتبعنا من كتاب السنة وقال الصحابة، عرف المشاهدون أن الشارع لا يعلل في الوصف الطردي مثل السواد والبياض والطول والقصر. نعم، كقول القائل في طهارة الكلب حيوان مألوف له شعر كصوف فكان طاهرا كالخروف. نعم، هذا كلام بعضهم من أن يقول الوصف الطردي على البي ولا مانع من ذلك، وقاس الكلب على الخروف في هذا الجامع الذي ذكره، وهذا ليس بصحيح. بعضهم توسع في استعمال القياس حتى أنه قاس كل شيء على كل شيء، وبعضهم يعني ضيق في استعمال القياس، وبعضهم توسط، وهذا هو الجمهور، وهذا هو مذهب الجمهور. نعم، فهذا لا يعتبر ولا يصلح دليلا على صحة العلة، لأن تلك الأوصاف طردية لا مناسبة بينها وبين الحكم الشرعي، حيث إن الشارع لم يعن عنه أنه التفت إليها أو علل بها، فلا يغلب على الظن اعتباره علة لثبوت الأحكام فلا يعتبر. يعني فلا يعتبر عند طبعا جمهور العلماء، ولا هو يعتبر عند بعض العلماء. نقف على هذه النقطة. يقول سائل: إذا كان المجتهد أولا يقوم بالتقسيم فلماذا قدم الصبر عليه؟ في عنوان الصبر والتقسيم. يقول: إذا كان المجتهد أولا يقوم بالتقسيم فلماذا قدم الصبر عليه؟ الصبر والتقسيم. أيوة نعم، الصبر والتقسيم. يعني يقول: لماذا لم يقل التقسيم والصبر؟ هو أجاب العلماء عن هذا بعدة أجوبة. من هذه الأجوبة أن الصبر أن هناك أولا تقسيما قبل الصبر، ثم صبر، ثم قسم، ثم صبر مرة أخرى. كيف؟ أنه أول فكر هل هذا الحكم معلل أو غير معلل، هذا تقسيم. إن كان معلل فكر هل هذا هذه العلة قاصرة أو متعددة، إن كانت قاصرة فلا قياس، فالصبر لم يتقدم مع التقسيم. ثم إن الصبر يقولون يعني صبر السياق وامتحن سياق النص هذا، أو استقرأ وتتبع الحكم هذا وما ورد فيه وما لم يرد فيه، ثم امتحن هذه الأمور ثم تبين له. فالصبر والتقسيم هي أصح من التقسيم والصبر، لأنه أصلا هو يمتحن نفسه ويمتحن هذه النصوص ويمتحن هذه الحوالي اختبارات وامتحانات لكل شيء. يقول السائل: هل يمكن تعدد العلل في حكم واحد؟ نعم تتفق المسألة هذه. يقول: وإذا تعدد فهل لابد أن تجتمع جميع هذه العلل في الفرع حتى نعتمد القياس في هذه المسألة؟ لا شك، شيئين هذا من أصول الأمثلة. نعم. يقول: مسائل القياس فيها تشابه وتداخل لا سيما مسألة العلة، فهل هذا صحيح أم أن هذا سببه عدم استيعاب لها؟ لا شك أن الأخير هو صحيح. أبدا، مسائل القياس لا تختلط بعضها البعض، ونحن الإنسان سبحان الله يريد طلب العلم ونوال العلم ونوال ما عند الآخرين بزمن قصير جدا، وهذا ليس بصحيح. حتى هذا الزمن الذي هو يطلب العلم فيه وهذه المعلومات تلقى إليه سريعا شكلها بسريعة، ما يرتكز إلا سعة صدر بطلب العلم وإذهاب الأيام والسنوات فيه كما فعل السلف. كان واحد من السلف يجلس سنوات يقرأ كتابا واحدا على شيخ، ثم ينتقل إلى شيخ آخر بكتاب آخر على تغيير في الواقع. يقول السائل: ما هي العلة الطبية؟ العلة الطبية هي التي لا يلتفت إليها الشارع، بمعنى أنها غير مؤثرة في الأحكام الشرعية كالسواد والبياض والطول والقصر وغيرها كما ذكرنا. يقول: أرجو إيضاح مسلك الوصف المناسب، وهل هو مرادف للمصلحة؟ هو المصلحة، هو نفس المصلحة، الوصف المناسب هو نفس المصلحة. لذلك يقولون إن أو بعضهم يبحث المصالح المرسلة هناك تحت القياس وأنواعها، في بعض المصالح معتبر وفيه ما هو ملغى وفيه ما هو شبه بينهما، وفي بعض المصالح ضروري وبعض حاجي وبعض تحسين، كل تبحث ولا تبحث الوصف المناسب. هي مصلحة، هي نفسها. إذا أدرك المجتهد المصلحة التي من أجلها شرع الحكم معناها الوصف المناسب. يقول: ما الفرق بين المسلك الخامس وهو الوصف المناسب وبين ما سبق من الفرع العاشر من أنواع الإيماء إلى العلة، وهو أن يذكر الشارع مع الحكم وصفا مناسبا، وكذلك الفرع السادس وهو أن يذكر الشارع وصفا ظاهرا في محل الحكم ابتداء من غير سؤال؟ الفرق واضح، تلك وردت النصوص، يعني نص الشارع على العلة نصا غير صريح، فجاء المجتهد فأبردها لأنه وجد مصادر. لكن هنا لا، الوصف المناسب يقصد به العلة الاجتهادية التي لم ينص عليها الشارع لا نصا صريحا ولا نصا غير صريح. هنا الوصف المناسب للعلة الاجتهادية الذي هو يوجدها، لم يمر إليها نص ولم يشر إليها نص أبدا، هو الذي أبدا. يقول: كيف نعرف العلة القاصرة من العلة المتعدية؟ العلة القاصرة هي التي لا تتعدى محلها، لا تتعدى محلها، يعني لا توجد في ثورة أخرى وآحاد أخرى وصورة أخرى أبدا، هذا قاصر على نفسه. من السفر علل إباحة الإفطار في السفر بالسفر نفسه لا بالمشقة، مشقة حكمة الرب بالسفر، لأنه منضبط ظاهر منضبط لا يختلف باختلاف الناس ولا الأزمان ولا الأحوال، العلة القاصرة. أما العلة المتعدية فهي التي وجدت في بعض الفروع الفقهية في بعض الحوالي، هذا يسمى علة متعدية، يعني تعدت محلها، وهذه المقصود بالقياس، وهذه هي أهم علم الشريعة العلة المتعدية، لأنها هي السبب الوحيد في القياس، والقياس هو بسببه ثبت أكثر الفروع الفقهية. يقول: كيف لا يكون تحقيق المناط وتخريب المناط ليس من مسالك العلة، وقد استدل بسلوكهما المجتهد للقياس بالأمثلة التي وردت؟ لأنهما ظاهران، نحن نتكلم بالمسالك التي يستطيع المجتهد أو التي يبذل فيها المجتهد جهده، أما هذا تحقيق المناط هذا ظاهر، يعني ينص الشارع على قاعدة كلية، فيتحقق هذا المجتهد هل هذه قاعدة أو وصفها موجود في هذا الفرع أم لا؟ وهذا لا، ليس فيه قياس أبدا، ليس فيه إلحاق الفروع بقواعد الكلية تحقيق المناط. أما تخريج المناط فهو العلل المستنبطة، ويخص العلل المستنبطة، العلل الاجتهادية كالوصف المناسب والدوران والخبر والتقسيم والوصف الشبهي. يقول: هل يجوز أن نقيس الصراصير على الهرة لصعوبة التحرز؟ لا شك يجوز لصعوبة التحرز منها وكثرة التطلاف مثلا وجود، وأن الإنسان يتأذى منها، حتى لو قسناها على الأمور المحصورة بالعدد هناك التي يقتل في الحل والحرب كالفأرة وغيرها نقيسها عليها أيضا من جهة أخرى، يجوز بجامع العدد. هنا قسناها على الفأرة بجامع كثرة التطلاف وصعوبة التحرز منها، هناك قسناها ورفع الحرج، هناك قسناها على الأمور المحصورة بعدد العدد كالفأرة بجامع العدد في كله، بل إنها ترجع أكثر منها فيكون القياس أولى. يقول: ذكرتم أن صغر العلة باطلة لأنه خالف نص، وفيما سبق ذكرتم أن العلماء أجمعوا أن هذا مثال، هذا كمثال فقط، وإلا بعضهم نقل الإجماع في أن العلة هي الصغر وبعضهم خالف الصغر، وأنتم تعلمون أن بعض الأشياء بعض الأمور مثل الإجماع فيها، في حين أنه يوجد خلاف

لكن عهد من الشارع الالتزام. لا أن مناسبة غسلنا النجاسة بالماء غير ضرر غير واضح، فقد يزيل فقد يعني يزيل النجاسة غير الماء من الماء هذا فغير واضح. طبعا إزالة رفع الخبث بالماء واضح واضح مناسبة. لماذا؟ الحدث إزالة الحدث بالماء واضح، لأن الحدث لا يزيله إلا الماء المتصف بأوصاف الماء المعروفة وهي الرقة والدقة واللطافة وسرعة السيلان. هذه الأمور ليست موجودة في المائعات الأخرى كالعصيرات والخل وغير ذلك من المائعات، اختص بها الماء فهو سريع الدريان على طول يمشي، ثم أنه يلصق بالجلد بخلاف ذلك، ثم أن ذلك لزج وهذا ليس بلزج وإنما يزيل ما تحته وهكذا. ومعنى اللطافة أي لطيف شفاف يلبسون الشخص المهذب بأنه لطيف يتلطف بألفاظه وبتصرفاته ويكون لبقا لك. لكن عهد من الشارع الالتفاف إليها في بعض الأحكام كمس المصحف والطواف، وذلك يوهم اشتمالها على المناسبة. أين الشارع لما أننا لم ندرك نحن المناسبة بين عزاء النجاسة والماء؟ قال أن الشارع قد التفت إلى الماء في كثير من الأمور، مثل مس المصحف، مثل الطواف، لأنه أمر بالتطهر في الماء أو التطهر بالماء. هناك فيه في أحد هناك شوف ناس يجلسون ويقومون لا يجلسون ويقومون المدرب في شعره نعم لا يجلسون جلسة خفيفة ولطيفة ثم يقومون في أكل هناك في إفطار حاجة نعم ما أقول يعني بسبب لكن أنا أعطني أحكم بدوران بمعنى أنه ننظر فيه نعم. فالوصف الشبهي يخالف قياس الأشباه. إيه نعم لأن ما بينا الفرق بين الوصف القادم والوصف المناسب والوصف الشبهي، فأنا قائل ما الفرق بين الوصف الشبهي وبين قياس الشبه أو قياس غلبة الأشباه؟ هنا بين الفرق فقط نعم. وهو أن يتردد فرع بين أصلين ويكون شبهه بأحدهما أكثر فيلحق بأكثرهما شبها به. إيه نعم قال إن الوصف الشبهي كما سبق هو أن يشبه الوصف القادم من ناحية ويشبه الوصف المناسب من ناحية أخرى. أما قياس الأشباه قياس غلبة الأشباه أو يطلق على حين قياس الشبه فهذا يختلف عنه، فله تعريف خاص وهو تردد فرع بين أصلين، فيقوم المجتهد بإلحاقه بأكثر ما شبه له. فمثلا قال نعم مثاله المذي متردد بين البول والمي، فمن قال إنه نجس هنا المذي اختلف العلماء فيه، فقال بعضهم بأنه طاهر وقال آخرون بأنه نجس. المذي هو الذي يخرج قبل المني وفيه بعض اللزوجة، هذا ليس بمن وليس ببول لكن فيه شبه منهما، فخلف العلماء هل هو نجس أم هو طاهر يجعلها في ثوب لأن النجس يجب التطهر تطهير هذا الثوب كالبول أم هو طاهر كالمني اختفر. سبب الخلاف هو أنه يشبه البول من جهة في أوصاف بينهما اتحدت الأوصاف بينهما ويشبه المني من جهة أخرى فقط. فمن قال إنه نجس قال هو خارج من الفرج ولا يخلق منه الغلط. لا هو قال هو خارج من الفرج ولا يخلق منه الولد هذه صفتين ولا يجب به الغسل ولا يجب به الغسل هذه ثلاثة فهو في ذلك يشبه البول أكثر. أين هنا يقول من قال بأنه نجس وهذا هو الراجع إنه يشبه البول في ثلاث أوصاف. أخي المستمع الكريم هو أنه يشبه البول من جهة في أوصاف بينهما اتحدت الأوصاف بينهما ويشبه المني من جهة أخرى فقط. فمن قال إنه نجس قال هو خارج من الفرج ولا يخلق منه الولد. لاحظوا قال هو خارج من الفرج ولا يخلق منه الولد هذه صفتين ولا يجب به الغسل ولا يجب به الغسل هذه ثلاثة فهو في ذلك يشبه البول أكثر. أين هنا يقول من قال بأنه نجس وهذا هو الراجح إنه يشبه البول في ثلاث أوصاف خارج من الفرج ولا يجب الغسل يشبهه في هذه الثلاثة. أما شبهه بالمني فهو في ذلك يشبه البول أكثر من مشابهته للمني فيلحق به فيكون نجسا. هذا على حسب هذا المذهب نعم. ومن قال إنه طاهر قال هو خارج فيه نوع من الشهوة ويخرج أمامها فهو في ذلك يشبه المني. نعم هذا هنا ألحقوه بالمني لأن فيه نوع من الشهوة يشبه المني نعم. وخلاصة نعم نقول إن المني يشبه البول في أكثر من نصف، أما شبه بالمني فهو بوصف واحد إذا نلحقه بأكثر الأوصاف هذا يسمى غلبة الأشباه أي غلبة على هذا المني أنه يشبه البول، لذلك قال العلماء وجهوه بأنه نجس خلاف المني فإنه يشبه بصفة واحد فنلحقه بما هو أكثر شبها بنا. والخلاصة أن نلحق الفرع بالأصل الذي يغلب على ظننا أنه يشبهه أكثر نعم. لذلك سمي بغلبة الأشباه أو قياس الشبه نعم. هذا هو الفرق بين الوصف الشبهي وبين قياس غلبة الأشباه أو قياس الشبه، كثير من الناس يخلط بينهما نعم. ما هو الفرق بين إيش؟ لا واضح الفرق حتى في الحد حتى في التعريف. فالوصف الشبهي هو الوصف والعلة بمعنى أنه يشبه الوصف المناسب في هذا في كونه التفت الإنشاء وصف وصف يعني بمعنى أنه ليس اسم هو وصف. أما غلبة الأشبال لا تختلف فهو فرع تردد بين أصله. طبعا لما ألحقناه بالبول قلنا العلة هي وصف مكون من أربعة من ثلاثة أجزاء اقرأ قال كونه خرج من الفرج. نقول عندنا أربعة أركان الآن ألا الملي قيس على البول البول أصل والفرع الملي والعلة الجامعة بينهما علة مكونة من أوصاف الأول أنه خرج من الفرج الثاني لا يخلق منه الولد الثالث لا يوجد أوصاف حيث أن قلنا العلة إن كل منهما فيه هذه الأوصاف. أما من قسوا على المني فيقول بأن المني أصل والفرع المني والعلة الجامعة بينهما أن كل منهما فيه نوع من الشهوة فهذا فرع تردد بين أصله. أما الوصف الشبهي فهو يختلف هو نفسه وصف وليس فرع أو يعني شيء يعني نحتاج إلى علة أخرى. نعم المسألة الخامسة والثلاثون اشترط أن تكون العلة مشتملة على حكمة قصدها الشارع والمراد بالحكمة تحصيل مصلحة أو تكميلها أو دفع مفسدة أو تقليلها مثل تعليل الترخص في قصد الصلاة بالسفر لاشتماله على الحكمة المناسبة للتخفيف وهي المشقة ومثل جعل الزنا علة لوجوب الحد على الزاني لاشتماله على حكمة مناسبة وهي اختلاط الأنساب. وقلنا ذلك لأن الحكم حينما أثبتناه في الفرع فإنما أثبتناه بواسطة وصف غلب على ظننا أن حكم الأصل قد ثبت من أجله. أي نعم الفرق بين الحكمة والعلة أن العلة طبعا يعلل بها وتنقسم إلى قسمين علة منصوص عليها وعلة مستنبطة وعلة متعدية وعلة ناصرة. أما الحكمة فهي ما تضمنته العلة يعني الحكمة داخلة تحت العلة إذ لو لم توجد حكمة الحكم حكمة الحكم لا يجوز التعليل بهذا الوصف الذي ذكرنا ونبأنا على الحكمة. بمعنى الحكمة هي ذات المصلحة نفسها فمثلا إباحة الإفطار في السفر قلنا العلة هي السفر والمشقة هي حكمة الحكم. لماذا قلنا ذلك؟ لأنه في الغالب لأنه يغلب على ظن أنه لا يوجد السفر إلا بمشقة يغلب على ظن لذلك رفعا لتلك المشقة أبيح الإفطار في السفر. فالحكمة هي إما دل مصلحة كاملة أو دل بعض مصلحة أو تكمل مصلحة موجودة أو دفع مفسدة كاملة أو دفع بعض هذه هي الحكمة. فلا يجوز تعليل الأحكام بالحكمة. لماذا لا يجوز؟ لأن الحكمة تختلف باختلاف الناس تختلف باختلاف الأحوال تختلف باختلاف الأزمان. فمثلا لو علمنا الحكم بالمشقة لو علمنا الحكم حكم الإفطار في السفر في رمضان بالمشقة لاختلف الحكم في اثنين مسافرين معه كل واحد سافر 80 كيلو فهذا يجوز له الإفطار وهذا لا يجوز. لماذا؟ لأن هذا حس بالمشقة وهذا لم يحس. ثم إن إحساس الناس بالمشقة يختلف بعضهم يحس بأدنى مشقة وبعضهم لا يحس بأعظم مشقة فليس لها ضابط. ثم اختلف الحكم في الأزمان تجد الإنسان يجوز له الإفطار وشرب الماء في الصيف دون الشتاء وهذا لم يكن من مقاصد الشريعة. مقاصد الشريعة يكون الحكم يعمل به في كل الأزمان وبين كل الأفراد وفي كل الأحوال. لذلك تجدون أربع ركعات أو هذا الحج على الصغير والكبير والغني والفقير وسلطان السلاطين وأفقر الفقراء لابد أن يمشي مع هذه الطريقة. إذ لو يعني علل بالحكمة لاختلف الناس في الأحكام بين غني وفقير وبين سلطانهم وغيره أبدا الأحكام كلها منظمة على السراسية إلا ما خصصه الشارع. وهذا التخصيص أيضا عام فرق يعني هذا المسافر الذي خصص بأن يفطر سواء سلطان السلاطين أو ملك الملوك أو أغنى الأغنياء أو أفقر الفقراء كلها ما مجد هذا ولا نعم. إذن تعليل الحكم بالحكمة لا يجوز. لماذا؟ لأن الحكمة غير منضبطة فتختلف باختلاف الأحوال والأزمان والأفراد وحالات الأفراد. أما السفر هو الوصف المناسب على السفر فلا يختلف بين اثنين أبدا. نعم الفصل كمان المسألة الخامسة والثلاثة تكلم بشعارك يعني الاشتراط العلة أن تكون مشتملة على الحكمة. إيه؟ هو لابد في العلة أن تكون مشتملة على الحكمة لا شك هذا ولكن لا يجوز افتراض الحكمة بالتعليل يعني الحكمة من شروط العلة من شروط تكميل العلة. أما أننا نعلل بالحكمة نفسها ونترك الوصف هذا لم يكن يعني عمل العلماء. المسألة السادسة والثلاثون اشترط أن تكون العلة ظاهرة جلية كالإسكار علة لتحريم الخمر والسفر علة لإباحة الفطر وذلك لأن المقصود من الوصف المعلل به هذا تكلمنا عنه فيما سبق لكن أفردنا بالذكر هنا نظرا لذكرنا لشروط العلة ولكن هنا ذكرنا في أثناء شرح تعريف العلة وهي الوصف المعلل في الحكم حيث نقول أن هذا الوصف يجب أن يكون ظاهرا منضبطا متجاوزا شمل على يعني معنى مناسب الحكم. وبينا لماذا اشترط كونها ظاهرة وقلنا إن الرضا بين المتبايعين لا يعلل به لا يقال والله جاز البيع لأن هذا الشخص الذي اشترى رضي أبدا لا يعلل به. لماذا؟ لأن الرضا أحيانا لأن الرضا يختلف اختلاف الخلق بعضهم يظهر الرضا وبينما هو قد يعني أبطن الغضب وعدم ذلك وبعضهم بالعكس لكن نعلل بشيء أو وصف ظاهر وهو الإجابة قبول واخر يوجد شهود ما ندخ كونه عدو لما رضي المبر في تلك اللحظة من هم الرضا وعدم الله لأنه علم الرضا الرضا له أوقات طويلة قد يكون يرضى الآن ثم لا يرضى فيما بعد ثم يأتي كونه مرضي ثم يحدى البيع بحد واضح يختلف الناس في ذلك وتختلط الأمور وقلنا اعتراض بعض الحنفية عن هذا وهو أن الرضا دليل على القبول يكفي أقنى مسؤولة بعدها لأن هذا هو نعم يشترط أن تكون العلة ظاهرة دنية كالإسكار علة لتحريم الخمر والسفر علة لإباحة الفطر وذلك لأن الظاهرة واضحة تنطبق على الجميع ما تختلف إذا سافر هذا مهما كان يجري إذا سافر هذا مهما كان يباح له الإفطار وذلك لأن المقصود من الوصف المعلل به إثبات الحكم في الفرع ولا يمكن هذا إلا إذا كان هذا الوصف جليا واضحا في الأصل ويوجد في الفرع كما وجد في الأصل أما إذا كان خفيا في الأصل فإنه لا يمكن إثبات الحكم بواسطته في الفرع فلا يصح التعليل في الملك في البيع بالتراضي بين المتبايعين لأن الرضا من الأوصاف الخفية التي يتعذر الوقوف عليها بنفسها لذلك لابد أن يعلل الملك في البيع بأمر ظاهر يكون مظنة الرضا في البيع وهو الإيجاب والقبول من الطرفين أو المعاطاة في الأشياء اليسيرة الرضا حكمة الحكم بمعنى أنه ما قبل هذا البيع إلا لأنه راضي غالبا لأنه راضي بهذا يعني ولكن لا يعلل به إنما يعلل بإيه بالإجابة القبول هذا طبعا الإجابة القبول بإيه بالأشياء الكثيرة أما المعاطاة فهي لا تحتاج إلى هذا كله أعطي يعطيك شيء وتعطيها النقود وبدون كلام بدون إجابة قبلت أو ما قبلت أو نحو من ذلك لا يعني يشترط هذا في بيع المعاطاة تعطيها النقود ويعطيك السلعة في الأشياء السيئة طبعا وهذا الذي يجري في الأسواق نعم المسألة 37 يجوز تعليل الحكم الشرعي بالحكم الشرعي فيقول المجتهد في الدمي يصح ظهاره لأنه يصح طلاقه كالمسلم هنا هنا يجوز تعليل الحكم الشرعي بالحكم الشرعي وليس بالوصف نقول فيما سبق أنه طبعا هو غالب على القياس وغالب على العلل الأوصاف لا شك ولكن هنا مسألة كثيرة هل يجوز يعني تعليل الحكم الشرعي بنفس الحكم الشرعي بحكم شرعي آخر قال يجوز الجمهور فهنا قال سواء الظهار على أو يعني الذمي على المسلم كما قال في ظهار الذمي فقاسوا الذمي على المسلم وقالوا كما أن الذمي يصح طلاقه قياسا على المسلم فكذلك الذمي يصح ظهاره والجامع لاحظوا الجامع هو الحكم الشرعي السابق وهو أنه يصح طلاق الذمي هذا حكم شرعي بمعنى أنه أجمع العلماء على أن طلاق الذمي يصح طلاق الذمي يصح وعللوا به الحكم واختلفوا في ظهار الذمي واختلفوا في ظهار الذمي فقال هل يصح ولا يصح فقال يصح قياسا على المسلم فالمسلم يصح طلاقه ويصح ظهاره وغير ذلك فكذلك الذمي والجامع ان طلاق الذمي يصح وهذا تعليل حكم شرعي بحكم شرعي كذلك قالوا في مساله عدم جواز البيع عدم جواز بيع الكلب قالوا لا يجوز بيعه لانه نجس كالخنزير فهم الخنزير اجمع العلماء على انه لا يجوز بيعه قاس عليه الكلب انه لا يجوز بيعه والجامع ان كل منهما نجس النجاسه نفسها حكم شرعي فعللوا بحكم شرعي اذا قال شخص هذا نجس حكم عليه بالنجاسه نعم لماذا ما هو دليل هذه المساله وان جواز الحكم جواز تعليل الحكم الشرعي بحكم شرعي وقلنا ذلك لأن العلة هي المعرف للحكم ولا يستبعد أن يجعل حكما ما معرفا لحكم آخر كأن يقول الشارع مهما رأيتم أني أثبت الحكم الفلاني في الصورة الفلانية فاعلموا أني أثبت الحكم الفلاني فيها أيضا هنا يعني يقولون كما أن الوصف قياس دليل مقياس فكما أن الوصف المناسب يعلل به وهو معرف للحكم الشرعي كما قلنا فيما سبق فكذلك الحكم الشرعي يصبح يكون معرف لحكم شرعي آخر ولا مانع من ذلك فدليلهم هنا قياس الأصل هو الوصف المناسب الفرع هو الحكم الشرعي العلة الجامعة بينهما أن كل منهما يصح التعليل به لأنه معرف الحكم الحكم كما أنه يجب التعليل بالوصف المناسب كذلك يجب التعليل بالحكم الشرعي وبناء على ذلك فإنه يصح رهن الذمي وما صح بيعه صح رهنه أي نعم هنا كذلك فأجمع العلماء على أن الذمي يجب بيعه لو أن يبيع ويشتري ويصح بيعه من المسلم ويتبادل معهما كل شيء ولكن اختلف العلماء في الرهن هل يرهن أو يتهن أو غير ذلك فقالوا يصح باب المعاملات كله يصح من الذمي لا مانع قياسا على بيعه وشراء نعم المسألة 38 صح العبارة ترى العبارة فيها بعض المال هذه العبارة ترى العبارة وبناء على ذلك فإنه يصح رهن الذمي وما صح بيعه صح رهنه نعم ها عندهم خطأ ظهار فإنه صح ظهار أي نعم لا صح صحيح العبارة أي نعم نعم يلا المسألة 38 مثال آخر غير الأول مثال آخر يعني قسم معاملة على معاملة هناك يقاس يعني أحوال شخصية على أحوال شخصية فلذلك اختلف الوضع يقاس هذا على ذا نعم المسألة 38 لا يجوز التعليل بالحكمة وهي تطلق على ما يترتب على التشريع من جلب مصلحة أو تكميلها أو دفع مفسدة أو تقليلها فلا يجوز التعليل بالمشقة على إباحة الفطر للمسافر المسألة التي قبل هذه ما هي؟ قبل هذه الشرع أن تكون العلم مشتمل على الحكمة نعم نعم نعم ما بين هذه يبدو نعم نفس الأذى لا تعلم المقر أطرأها فقط كذا فلا يجوز التعليل بالمشقة على إباحة الفطر للمسافر، نعم. بل يعلل بنفس السفر، لأن المشقة حكمة الحكم، وقلنا ذلك لأن حكمة الحكم الغالب فيها الخفاء وعدم الانضباط، فهي تختلف باختلاف الأحوال والأفراد والأزمان. فالمشقة التي تكون عند فلان قد لا تكون عند الآخر، والمشقة التي تكون في الصيف قد لا تكون في الشتاء، وهكذا. أما السفر فإنه لا يختلف باختلاف الأحوال والأفراد. نعم، المسألة التي قبلها من شروط العلة أن تكون متضمنة للحكمة، لا علة إلا إذا كانت متضمنة للحكمة أبدا، وهذا هو الأصل المناسب. المسألة التي قبلها، أما طبعا العلة التي لم تتضمن حكمة أو مصلحة يسميها بعضهم العلة القاصرة، لأن التي تضمنت حكمة وفيها مصلحة أو مشقة أو دفع مضرة نجدها في فروع كثيرة. أما هنا فيقول لا يجوز التعليل بالحكمة، وإن عرفناها لا يجوز التعليل بها لما علل به وذكرنا فيما سبق، وهو الخلاف، وهو أن الحكمة غير منضبطة في الأحوال والأفراد والأزمان. نعم. المسألة التاسعة والثلاثون، يجوز التعليل بالوصف المركب من أجزاء قياسا على التعليل بالوصف الواحد. نعم، يعني الوصف الذي قلنا بأنه عليه مثال القياس كله أحيانا يكون وصف مفرد، وأحيانا يكون متكون من جزئين أو ثلاثة أجزاء. أحيانا يسمونها علة تكونت من عدة أوصاف، وأحيانا يسمونها وصف أو علة تكونت من أجزاء. موجود هذه الأمور في الكتب الفقهية. فكما أن الوصف الواحد يغلب على الظن أنه علة بأحد مسالك إثبات العلة السابقة، فكذلك الوصف المركب من عدة أجزاء يظن عليته بتلك المسالك والطرق ولا فرق. نعم، قياسا يعني دليل، من قال بأن العلة المتكونة من أجزاء يعلل بها دليل القياس، قاس العلة المتكونة من أجزاء وأوصاف على العلة المنفردة. يقول كما أن العلة المنفردة يجب التعليل بها بالمسالك السابقة التي تكون الكتاب والذي تكون النص الصريح والنص الظاهر والإمام والتنبيه والإجماع والوصف المناسب وكذلك الوصف الشبهي وكذلك من الأمور الدوران وسبب التقسيم، فكذلك هنا إيش الوصف أو العلة المتكون من الجيش أن نعلل به. الجمع بينهما، الجمع بينهما أن كل منهما معرفة، أن كل منهما يسمى وصفا قد عرفنا الحكم، فإحنا لا نعرف الحكم بعدة أجزاء، وإحنا نعرفه بجزئية واحدة والعلة المنفردة. لأن القول بالفرق لا دليل عليه، نعم. وما لا دليل عليه فلا يعتمد عليه. يعني يقول لا فرق بين العلة المتكونة من أجزاء والعلة المتكونة من جزئين واحدة المفردة أبدا، ومن فرق بينهم بين بعضهم يقول لا يجوز، ولهم أدلة هناك، ولكن هذا على أساس أنهم المذهب الراجح ذكرنا فيه ما ترجح عند العلماء. فيجوز التعليل بالقتل العمد العدوان على وجوب القصاص. نعم، هنا القتل العمد العدوان يجوز أن يعلل به على وجوب القصاص. القتل العم العدوان لا يجب ثلاثة أجزاء، لا يجب نقول يجب جاي قتل عمرو ويجب عليه القصاص لأنه قتل، هذا لا يجوز، يعني قتل ينقسم لقسمين، أو إذا فات أكثر عنده شبه عنده وأخر. قال القتل العم أخرج الاثنين، العدوان هو ترصد وسبق ترصد والتخطيط وغير ذلك من الأمور. فهنا لابد من ثلاثة حتى نعرف الحكم، فما قسم القتل بالمثقل على القتل بالمحدد العلة الجمع بينهما هي القتل العم العدوان، أن كل منهما قد قتل عمد العدوان. نعم. المسألة الأربعون، يجوز تعليل الحكم الواحد بعلتين فأكثر مطلقا. نعم، هناك العلة متكونة من عدة أجزاء، علة واحدة يسمى تسمى علة، هنا يختلف الوضع، يجوز أن نعلل الحكم الواحد بعلتين فقط، بمعنى لم يقع على إثبات هذا الحكم إلا علتين فأكثر، علة واحدة فقط، لأن العلة هي الوصف المعرف للحكم، ولا مانع من اجتماع المعرفات والأمارات على شيء واحد كما قالوا إن من لمس وبال فإنه لحظة. دليل الدليل دليل جواز تعليل الحكم الواحد بعلتين هو أنه لا مانع من ترادف الأدلة على حكم واحد، لا مانع، هو يجوز افتراض الحكم هذا بهذه العلة، ولكن لا مانع من إضافة من أن نضيف إليه علة أخرى، لا مانع، ونعلل الحكم بهما، وهذا الدليل هو ترادف الأدلة على حكم واحد بل مقاوم لذلك الحكم. ألم تلا قال كما قالوا إن من لمس وبال فإنه ينتقض وضوءه بهما. إيه نعم، لمس بشهوة زوجته وبال فإنه ينتقض الوضوء بهما، أي بهذين الأمرين. قد يقول قائل نعلل الحكم بالسابق منهما، إذن ثبت بعلة معنى، نقول نعم ثبت بالعلة السابقة، ولكن يجوز إضافة العلة الأخرى إليه، لا مانع من ذلك، وأحيانا يلمس ويقول الوقت على فرض النوادر يعني. نعم، ولأنه بعد الاستقراء وجد أنه يمكن أن يصدر من شخص واحد في ساعة واحدة سببان يوجبان قتله كالزنا والردة. نعم، هذا سؤال عن هذا جواب عن سؤال مقدم الذي قلته، وهو أنه يقول قائل إنه نعلل بما سبق من العلل فقط السابق تكون هي وهي أنه البول مثلا أو لا اللمس، أما على في شتات لا فقط مؤكدة أو ذلك منه لا نعلل بها، نقول قد يحدث شيء في ساعة واحدة فنعلل بها الحكم، فنعلل قد يحدث يعني أمران في ساعة واحدة فنعلل بهما الحكم مثل قال وتحرم لا مثال ولو كالزنا والردة، وتحرم المرأة بسببين الحيض والإحرام أو الإحرام والعدة. نعم، الحيض والإحرام هذا أثبت حكما واحدا، ما هو الحيض والإحرام، عدم الوقت، عدم جواز الوقت، نقول لا يجب الوقت لعلتين أن المرأة حاضر وأحرم، طيب والإحرام يجوز في زمن الحيض. أو الحيض والعدة. أو الحيض والعدة كذلك. لا يجوز لا يجوز أن تظهر هذه المرأة لأنها حائض ولأنها اعتدت حيضا ماذا زوجها أو طلقها. أو تحرم بالثلاثة. أو تحرم بالثلاثة. ما هي؟ قال. وهي الإحرام والعدة والحيض. أين قد اجتمع هذه الأم؟ أحرمت وحاضت وأتاها نبأ وفاة زوجها. فكل هذه الأمور تجتمع. إذن علل تحريم وقت هذه المرأة أو زواجها أو نحو ذلك بهذه العلل. أتى يجوز تمام عندك. كذلك لو جمع شخص بين لبن أخ... بين لبن أخته ولبن زوجة أخيه ثم سقاه لصبية دون السنتين خمس مرات مشبعات فإن هذه الصبية تحرم على ذلك الشخص بسببين معا وهما أنه يعتبر عمها ويعتبر خالها. في أنواع. يعني لو جمع لبن من أخته ومن زوجة أخيه وضع في قارورة وثم صبها في هذا هذه الصبية التي دون السنتين اشترط دون السنتين لنجمع العلماء على هذا أو يعني جمهور العلماء السنوري ينبت اللحم والأول القوي العظم لآخر ما على الوبه فإن هذه الصبية إذا كبرت تحرم عليه. لماذا؟ لأنه أصبح عمها حيث أنه لبن أخيها وقالوا حيث لبن أخيها عمها من أيد من غضب. نعم شخص تعليل الحكم بعلتين بالنسبة يعني شخص واحد شخص واحد كونه كذا كونه كذا كونه كذا تعدد العلل لحكم واحد ليس مورد بشخص واحد إنما قد يحدث قد يحدث في شخص واحد أشخاص. لا ما ورد ما مثل العلم بهذا بعد استقرائهم وتكبرهم بكتب الكتاب والسنة ومورد عن الصحابة وما وقع في العرب ما ثبت أنه لأشخاص معينين. نعم المختلفين. نعم المسألة الواحدة والأربعون يجوز تعليل حكمين فأكثر بعلة واحدة لأن هنا عكس السابقة. السابقة يجوز تعليل حكم واحد بعلتين هنا يقول يجوز تعليل بعلة واحدة لحكمين. لأن العلة هي الوصف المعرف للحكم ولا مانع من أن يكون الوصف الواحد معرفا لحكمين فأكثر لكونه مناسبا لهما. نعم هذا هو الدليل وأنه لا يمتنع بعد استقرائنا وتتبعنا الكتاب والسنة ومراد من يعني فتاوى الصحابة أن يأتي تعليل بعلة واحدة لحكمين ما دام أن الوصف الواحد يثبت حكما واحدا فكذلك الوصف الواحد يثبت حكما ولا مانع لأن العلة هي المعرفة هي الوصف المعرفة للحكم. فالقذف مثلا علة لوجوب الحد على القاذف وهو أيضا علة لعدم قبول شهادته. إذا قذف شخصا آخر فإنه وثبت هذا فإنه يجب عليه حد القاذف ثمانية جلدة وأيضا لا تقبل شهادته فهنا حكمان ثبت بسبب علة واحدة وهي القتل. نعم يصح. والقتل العمد العدوان علة لوجوب القصاص وعلة أيضا لحرمان القاتل من الميراث. إيه القاتل لا يرد فهو يجب عليه القصاص ولا يجب أن يرد يعني بمعنى يعطى إذا قتل الإنسان أباه الذي يورث فإنه يقتل ويحرم من الميراث ويحرم أولاده من الميراث. نعم. وغروب الشمس علة لجواز الفطرة في رمضان وعلة أيضا لوجوب صلاة المغرب. إيه. وعلة أيضا لصحة الحج. فهذا هنا علة واحدة أو شيء واحد علة الذي ثلاثة حق. فعلة إلى غابة الشمس جواز الإفطار في رمضان وعلة لصحة الحج لأنه إذا وقف الإنسان وغابت عليه الشمس في عرفة صح حج. نعم. المسألة الثانية والأربعون يشترط في الوصف المستنبط المعلل به ألا يرجع على الأصل بإبطاله لأن العلة لما كانت فرعا لهذا الحكم من حيث إنها مستنبطة منه والفرع لا يجوز أن يعود على أصله بالإبطال أيضا باعتبار أن إبطال الأصل إبطال للفرع فلا يجوز إذن أن يكون الوصف المعلل به مبطلا لحكم أصله مبطلا لحكم أصله أو جزء منه لأن إبطال الشيء نفسه محال. إن خلقهما هذا من شروط العلة مهمة بيانه أن العلة التي يحرص أو حرص المجتهد على اسم الباطل يجب أن يلاحظ ويتنبه أن لا تكون هذه العلة مبطلة لنفس الحكم لأن العلة هي علة الأصل هي المقصودة باستنباطها إذا أتانا أشياء بحكم شرعي ثم هذا المجتهد استنباط هذه العلة ينبغي أن يتأكد ويدقق في هذا أن العلة التي استنبطها لا تبطل الحكم الذي استنبط منه لا ترجع على أصله بالإبطال وإلا أصبح يهدم نفسه بنفسه أصبح يبين بعض الأحكام التي تهدم بعض الأحكام الأخرى وهذا لا يجوز. فمثلا قال مثال ذلك أنه لما ورد قوله صلى الله عليه وسلم في كل أربعين شاة شاة علل بعض الحنفية وجوب الشاة في الزكاة بدفع حاجة الفقراء. إيه لما جاء هذا النص في كل أربعين شاة شاة علل بعض الحنفية كما قال هنا بأن العلة من وجوب هذه الشاة هو دفع أو هو رفع حرج هذا الفقير أو دفع حاجته أو إغنائه علل بهذا. نعم. ولذلك جوزوا إخراج قيمتها وهذا التعليل. نعم ولذلك جوزوا أمرين على صاحب هذه البهائم العدد 40 شهر إما أن يخرج شاة بعينها أو يخرج قيمتها نظرا لتلك العلة لأن الحكم يدور مع العلة وإذا علل أي عالم من العلماء بعلتين فإنه جعل الحكم يدور مع العلة. فهنا بعض الحنفية يقولون إن المراد أو أن العلة هي دفع حاجة هذا الفقير ومثل ما أنه علل بهذه العلة إذن أجاز أن يكون إيه أن أعتاد للمال لهذه البهائم أو 40 شهر أن يخرج إما شاة يخير لاحظ ترى حكم التأخير غير حكم التعليل فرق بينهم يخير بين أن يخرج شاة أو يخرج قيمة الشاة. نعم. وهذا تعليل وهو دفع الحادث يرفع وجوب الشاة بعينها. يرفع هذا تعليل عاد الى اصله بالإبطال حيث ان اصل اخراج شاة من بعين شاة نفسها عادية لا اخرجت منها. نعم. مع أن الحديث صريح في وجوبها لأن حالة الفقير تندفع بقيمة الشاة أيضا. هذا كلام بعض الحنفية لدينا في نعم. فتعليل هذا بهذه العلة وهي دفع الحاجة نقل وجوب الشاة بعينها إلى تخيير المزكي بين إخراج شاة بعينها وبين قيمتها، وهذا التعليل قد عاد على أصله بالإبطال وهو لا يجوز. نعم، معنى أن الشارع أمر بإخراج شاة من أربعين شاة، لما علل بعض الحنفية بهذه العلة وهي دفع حاجة الفقير يلزم من تلك العلة أن يخرج أنه يجوز لهذا المالك أن يخرج قيمة الشاة. إذا انقلب الحكم من أنه تجب الشاة بعينها من 40 شاة إلى أن هذا المالك يخير بين وجوب الشاة بعينها وبين قيمتها، وهذا هذا قلب حكم الشريعة. الشارع عين أشياء لا بد منها وخير في أشياء أيضا، حتى مخير بينها لا يجوز تعيين أحد، مثل خصال كفارة اليمين الطعام والعتاق والإكساء، لا يأتي شخص ويقول يجب الطعام أو يجب الإكساء أو يجب أبدا، فكل له حكمة في كونه خير الآن عندك وكل له مقصد شرع، فهذه العلة أفسدت الحكم الشرعي عاد على أصلها بالإبطال. ما هي العلة عند الجمهور؟ عند جمهور العلماء في إخراج الشاة ما هي العلة؟ هي الغنى. الغنى أصل الغنى، شوف يا جماعة الغنى هو أساس، هو علة الزكاة كلها جميعا في الماشية وفي الذهب والفضة وفي العقارات والمنقولات وغير ذلك، هي الغنى. العلة كون الغنى، ليست العلة هي إعطاء ذلك الفقير أو نحو من ذلك، لو قلنا هذه العلة أو ابنائه لا لجد في الأثمان لجد تبديل الشيء بثمنه، ولكن الشارع اهتم بتقسيم الزكوات على البهاء البقر والغنم والابل لها احوال ولها احكام، العقارات وكذا وغير ذلك والمنقول لها احكام، وهكذا الزروع والنخيل لها احكام، لا يأتي شخص ويقول الله هذه النفقة سأخصها وسأعطيك ثمنها ابدا، يشكك بالتو نفسه. نعم. ما تكون شيخ العلة هي تحديد النصاب؟ ان الغناء يختلف، هو الغناء اذا وصل اذا بلغ النصاب هذا المال، اذا بلغ النصاب فمعنى انه غني، واذا حال ومع حوالين الحول معناه انه محتاج اليه سنه كامله، فهذا غني